إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إلى غير ذلك من الآيات التي توجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكميل للخطبتين قبل ذلك التي تكلمنا فيها عن توحيد الله رب العالمين وعن اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل الخلق، لا يسع أحدا الخروج عنه، بل هو الشرع الذي أمر الله به كل الناس. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فعلى الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتقدها بقلبه وينطق بها بلسانه وتخضع لها جوارحه، وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن السلف رحمة الله تعالى عليهم ما كانوا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أي أحد كائنا ما كان، وإنما كان يوصي بعضهم بعضا بوجوب اتباع السنة والتزامها. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول لعمر رضي الله عنه: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. فاستمسك بغرزه هي الكلمة التي أقصدها من خطبتي هذه. فاستمسك بغرزه، في كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم استمسك به. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في العام السادس من الهجرة، فخرجت قريش بحدها وحديدها تصد عن سبيل الله وعن البيت الحرام، كما قال سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة تطول كتب معهم صلح، هذا الصلح يسمى صلح الحديبية، مشهور جدا، فتح مبين من الله، قال الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا يعنيني من تفاصيل الصلح إلا كلمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: فاستمسك بغرزه. ذاك أن النبي لما جلس مع سهيل بن عمرو، وكان وافد قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يكتب الصلح، فكان من شروط الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يعتمر، وإنما يأتي في العام المقبل. وكان من شروط الصلح أن الحرب تقف بينهم هدنة لعشر سنوات مثلا، قيل هكذا لعشر سنوات، وأن من جاء من المشركين ولو كان على دين النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي يرده إليهم، ومن جاء إلى الكفار من عند النبي ولو كان على دين النبي فإن الكفار يقبلونه. فهذه الشروط لما أمليت على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الوحي بين يدي، كان يكتب الشروط، يكتب الصلح بين يدي النبي علي بن أبي طالب. فأول ما كتب، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا نعرفه، إنما اكتب باسمك اللهم. فقال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. فكتب باسمك اللهم، ثم كتب هذا ما يتصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل: اكتب اسمك، اكتب اسمك واسم أبيك، لا تكتب رسول الله. فقال النبي لعلي بن أبي طالب: امحوها يا علي. قال علي: ما أنا بالذي أمحاه، أمسح إيه؟ قال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاها النبي بيده، واكتب محمد بن عبد الله، تصالح مع سهيل بن عمرو. فكان من شروط الصلح أن من جاء من الكفار إلى النبي ولو كان على دين النبي يردوه إليهم. لم يكتبوها بعد، القلم لم يجف، فجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا، فجاء إلى النبي وإلى أصحاب النبي يقول: أنا جئت مسلما، جئت مهاجرا. فقال سهيل بن عمرو: رده إلي. فقال النبي: أجزه، الكلام لم يتم، الحبر لم يجف. قال: لا، لا أصالحك على شيء أبدا، أول واحد يرجع ده. فقال سهيل، فقال أبو جندل ابن سهيل، قال للمسلمين: تردوني إلى الكفار، يفتنوني في ديني؟ فبدأ الكلام، والنبي يقول لسهيل: أجزه لي. فيقول سهيل: لا أجزه لك، ده أول ما أقاضيك عليه. الكلام لم ينتهي بعد، قال: لا، الكلام لا أصالحك على شيء أبدا. فأجازه النبي لسهيل بن عمرو. فبدأ القوم يتكلمون: أرأيت إلى قول علي ما أنا بالذي أمحاه؟ يعني لا يرضى بشروط الصلح، إنما هو الاتباع. قال النبي كلام، هذا الكلام أنا عقلا وعاطفة لا أوافق عليه، إنما كلام النبي يقدم على عقلي وعاطفتي وعلى أي شيء. فتكلم عمر مع النبي وقال له: ألست نبي الله؟ قال: بلى. قال: ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية من ديننا؟ معنى كلام عمر: ما نمسك السيف ونحارب، هيحصل ايه يعني؟ رسول الله لا يغلب، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. ثم خلاص، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ده معنى كلام عمر. ثم قال عمر: ألست كنت تقول لي أنك تأتي البيت فتطوف به؟ أنت أخبرتني أن أنا هطوف بمكة، هطوف بالبيت، وأنا الآن سأرجع. فقال له النبي: أخبرتك أنك آتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. من دلائل النبوة يعني سيطول بك العمر وسترجع للمدينة، وسيأتي بك وسيطول بك العمر حتى ترجع إلى مكة فتطوف بالبيت. لكن عمر لم تهدأ نفسه، فذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، أليس رسول الله، أليس هذا نبي الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدانية من ديننا؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه، فاستمسك بغرزه. هو الاتباع، استمسك بغرزه. قال النبي كلام لا يتقدم عليه، حكم بحكم، حكمه نافذ لا يرد، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: استمسك بغرزه. فعندها قال عمر: أوليس أخبارنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ فقال أبو بكر: أخبرك أنك آتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. نفس الكلام، هذا الصلح غضب منه الجميع، وإنما امتثلوا على كره منهم إلا أبا بكر رضي الله عنه، فهو خير الصحابة قاطبة. منهم من الذين لم يتحملوا الشروط وتكلموا يعلمون الناس فيما بعد، سهل بن حنيفة رضي الله عنه. سهل بن حنيفة أحد البدريين الذين بايعوا النبي تحت الشجرة ونزل عليه الرضوان، فهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. لما وقعت الفتن بين الصحابة، النبي قال: تكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي إليها. والأحاديث في عدم الخوض في الفتن وعدم تأجيجها أكثر من أن تحصر، وكنا شرحناها مرات ومرات. المهم، خرج سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه في هذه الفتن ليهدئ الناس، فلما وقف في معركة صفين التي كانت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عن الجميع، فقال سهيل: أيها الناس، اتهموا رأيكم. يعني لما يأتيك كلام عن النبي ولك رأي آخر، اتهم رأيك وسلم للشرع اللي هو الاتباع. قال سهيل: أيها الناس، سهل بن حنيف قال سهل: أيها الناس، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لفعلت. يعني لو كان الموضوع في يدي لي الكلمة، كان ساعتها مزقت صحيفة الصلح والحرب الضر واللي يكون. هكذا يقول الرجل، لكن هم لما اتبعوا وامتثلوا كان الفتح المبين. الفتح المبين فتح مكة، الفتح المبين أكبر من فتح مكة صلح الحديبية، لأن بعد الحديبية أمن الناس ودخل الناس في الدين أفواجا. قبيلة خزاعة كاملة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن الناس الذين كانوا لم يستطيعون إظهار دينهم ومشوا في الجزيرة، وتصالح المسلمون ونشروا دين الله. وقال الله عن الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، هو فتح من الله مبين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علماء الإسلام قاطبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم كل أهل السنة لا يخالفون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه، وهي قالة الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد. يعني لا يوجد من هو مخصوص أن يخالف النبي إذا أراد ويتبع إذا أراد، هذا غير موجود. قال: وليس ذلك لأحد، وإنما قد يجهل الرجل السنة فيقول قولا يخالفها لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. وهو رحمه الله تعالى القائل: إذا حدثتكم بكلام عكس حديث رسول الله فاعلموا أن عقلي قد جن، أو قال فاضربوا بكلامي عرض الحائط. فأيها المتعصبون الذين يتعصبون للشافعي أو لغير الشافعي، هو يقول إن جاء الحديث اضرب بكلامي عرض الحائط، يقول إن قلت كلاما يخالف كلام النبي اضرب بكلامي عرض الحائط، وإنما كلام النبي تبع. ومن قبله الإمام مالك شيخه الذي يقول كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي إنسان يقول كلام قد يقبل كلامه وقد يرفض كلامه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال سمعنا وأطعنا، لأن الدين هو أخبار تصدق وأوامر تمتثل. الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. والله قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يكلم أكابر تلاميذه أبو يوسف القاضي يقول ويحك يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. يعني لما يقوله باجتهاده واستنباطه ثم يظهر له من السنة ما هو ما يخالف ذلك أو ما هو أولى منه لا يتكبر أبو حنيفة رحمه الله، وإنما يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك أي قول خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل أكثر الناس في ذلك رحمه الله، والنقول عنه كثيرة، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث قلت به، وكان يقول بالحديث كائنا ما كان من يخالف. واسمع إلى هؤلاء الأئمة الأربعة هم يقتدون أصلا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لك مثالين أختم بهما. المثال الأول عن ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعا له النبي بالبركة في العلم، قال اللهم علمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لكنه من صغار الصحابة. فأكثر علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مأخوذ من النبي. طب بعد وفاة النبي يدور علم عبد الله بن عباس على أربعة نفر في الغالب، أكثر أربعة أثروا في شخصيته العلمية: علي بن أبي طالب ابن عمه، أبي بن كعب سيد القراء، زيد بن ثابت، ثم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فهؤلاء الأربعة أكثر أربعة أثروا في تكوين الشخصية العلمية لعبد الله بن عباس. فقف مع علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما كان أميرا للمؤمنين غلا بعض الناس فيه، أطروه جدا، خرجوا به عن حده، أقصد الشيعة، ادعوا أن جبريل أخطأ الوحي أن ينزل على علي فنزل على محمد، أرأيت إلى مثل هذا الكفر؟ ويقول هؤلاء الشيعة إن علي بن أبي طالب يتحل فيه روح الإله أو تنزل فيه روح الإله، هذا الكلام كفر، والكافر المرتد حده القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف فعل علي معهم؟ أخذهم وحرقهم بالنار. الذين زعموا إن علي إله أخذهم وحرقهم بالنار. فقال ابن عباس ينكر عليه: أخطأت يا علي، إنما لك أن تقتلهم كما قال النبي، إنما أن تحرق بالنار ليس لك ذلك، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله رب العالمين. فأقره على قتلهم لأنهم يستحقون، وأنكر عليه أن خالف أمر النبي في أنه لا يحرق بالنار إلا الله رب العالمين. وعلي هو من هو لا يخالف حديث النبي عن عمد، وإنما لعله نسي الحديث أو أخطأ التأويل أو غاب عنه الحديث. هذا مثال جيد أجود منه. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج مع النبي حجة الوداع، والنبي أمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم فيكون حجهم تمتع. فظن عمر أن التمتع كان لقصة ما، فكان بعد ذلك عمر يقول الحج هو الإفراد، فإن قيل له التمتع يقول هو الإفراد. كلامه غير صحيح، وهو عمر رضي الله عنه، وهو سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر عدا الأنبياء والمرسلين، كما أن سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عدا ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. المهم، فعمر رضي الله عنه قال ذلك، فقال رجل لعمران بن حسين: أحج إفرادا أم تمتعا؟ فقال عمران: بل هو التمتع. فقيل له: فإن عمر يقول هو الإفراد، فقال عمران بن حصين: فعلناها مع رسول الله. قال رجل برأيه ما شاء. أسمع كلامه ولا أسمع كلام النبي؟ مهما كان مين هو؟ عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب سأله سائل قال: يا ابن عمر، الحج الإفراد أم التمتع؟ فقال: الحج التمتع. فقيل له: يا ابن عمر، فإن أباك عمر بن الخطاب ينهى عنه ويقول هو الإفراد. فقال ابن عمر: أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبي؟ تحلها ازاي دي؟ أقول قال رسول الله وتقول قال أبي. ولذا لما تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم ومكنهم الله، فملكوا الأرض من أقصاها لأقصاها، ملأوها علما وعدلا وتوحيدا، نشروا دين الله واستمسكوا به، والله وعدهم بذلك وحقق لهم ما وعدهم به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي. الآيات. أحبابنا الكرام، استمسكوا بغرزه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.